السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع القاعدة 24 من معيار البدعة تحت عنوان الأصل في العادات الحل. قال معنى هذه القاعدة أن الأصل المضطردة والقاعدة المستمرة في باب العادات أنها تحمل على الإباحة والعفو، فيحكم على العادات بأنها مباحة، يجوز فعلها ويجوز تركها، ده معنى كلمة مباح. وبناء على ذلك فمن ادعى منع شيء من العادات وتحريمه طولب بإقامة الدليل على هذا التحريم، لأنه كده بينقل عن الأصل، والناقل عن الأصل يلزمه الدليل. وهذه القاعدة إنما تختص بالعادات من حيث الأصل، من حيث أصلها، عادات بأصلها وهي العادات المجردة يعني. قال ولا يندرج تحت هذه القاعدة كما سيأتي بيانه العادات المقيدة أو غير المجردة، وهي تلك العادات التي اقترن بها ما يصيرها في الشرع مطلوبة أو ممنوعة. معنى العادات والفرق بينها وبين العبادات، بل المراد بالعادات ما عدا الطاعات والقربات التي جعلها الشارع في ذاتها عبادة، يعني لما هو الصوم ولا صلاة ولا زكاة ولا ذكر ولا قرآن ولا حج ليس عبادة في ذاته، يبقى الناحية الثانية على طول اسمه عادات. ومن الأمثلة على العادات المساكن، المراكب جمع مركوب سواء كان حيوان أو مركبة آلية، الملابس، المطاعم جمع مطعوم مش جمع مطعم، تمام، والمشارب والمناكح، ها، وسائر العقود والتعاملات. والضابط الذي يميز العادات عن العبادات أن الوقوف على تفاصيل العادات مما تهتدي إليه آراء العقلاء، تمام، ولذلك بتجدها مختلفة كتيرة جدا في الأمم. ليه؟ حتى في البلد الواحدة، في العيلة الواحدة، في العمارة الواحدة، بتجد كل ناس لهم نظام خاص كده. ليه؟ لأن عقولهم هدتهم إلى ذلك، هم شايفين المصلحة في كده بغض النظر وده صح ولا غلط، بس ده مما تهتدي إليه آراء العقلاء، ولا تتوقف معرفتها على مجيء الشرع. بخلاف العبادات فإنه لا سبيل إلى معرفتها إلا على سبيل التفصيل، إلا عفوا، فإنه لا سبيل إلى معرفتها على سبيل التفصيل إلا عن طريق الشرع. مش هقدر أقول إن الصلاة الفلانية جهرية سرية، الصلاة الفلانية أربعة، الصلاة الفلانية ثلاثة، مقصورة متمومة، عرفش أقول كده من نفسي مهما كنت عبقري الزمان يعني، لأنه لا مدخل للرأي ولا للعقل في هذا، عبادات محضة زي ما بنقال. وهذا معنى قول العلماء أو بعض العلماء العبادة ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. كلام جميل لصاحب التحبير في شرح التحرير من كتب أصول فقه عند الحنابلة، يعني العبادة ما أمر به الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ولذلك كان الأصل في العبادات الحظر، تمام، كان الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد به الشرع، إذ العبادات توقيفية ولا تعرف إلا من جهة الشرع. وكان الأصل في العادات الحل والإذن إلا ما ورد الشرع بتحريمه ومنعه، إذ العادات معقولة المعنى وتعرف من جهة العقل والعرف. ومن هنا لم يأتي في الشرع بيان قضايا العادات على وجه مفصل، بل إن الشارع الحكيم أحال الناس إلى ما تعارفوا عليه واهتدوا إليه. ولذلك احنا بندرس كتاب العبادات العادات المعاملات من اي كتاب فقه دايما بنقول للناس القانون اللي هنمشي عليه من هنا للاخر، والاصل في عقود المعاملات الحل ولا الحظر، قولان مشهورا، قولان مشهورا لاهل العلم. اي نعم، الاشهر اللي هو الاصل في عقود المعاملات الحل، وده قول اكثر اهل العلم. الظاهريه وبعض من وافقهم قالوا لا، الاصل في العقود زي الاصل في العبادات المنع. ليه يا جماعه؟ قالوا ان النبي قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكلمة في كتاب الله على ظاهرة عند الظاهرية يعني ما هوش في القرآن ولا في السنة، ده كده تنزلوا معانا يعني، طالما انه مش في القرآن وفي السنة يبقى باطل، يبقى عايز تجيب شرط تجيب شرط منصوص عليه في القرآن او في السنة، غير كده ما ينفعش، باطل. وطبعا باطل مفطل على طول، ما عندهمش فصل في المسألة دي. فإحنا بنقول ليه بقى ان الاصل في العادات وعقود المعاملات وشروطها الحل؟ لان مين اللي جه على مين؟ سؤال، هو النبي جه والناس بيبيعوا ويشتروا، ولا النبي جه والناس واقفين تمام وهو بمكانهم وقال لهم اشتروا بكده وبيعوا بكده وحبوا ده وكرهوا ده وغلوا في دور، هو السوق داير شغال والرسالة نزلت على الناس. فأقر ما عليه الناس وقال لهم بلاش كذا وبلاش كذا وبلاش كذا وكذا محظور وكذا ممنوع بس والباقي خلوه زي ما هو. حتى ان الاعمال الدقيق جدا من شيخ الاسلام ابن تيمية لهذه القاعدة ان هو قال لما نيجي نتكلم في عقود الغرر اللي اجمعت الامة وجاءت نصوص الملة بتحريمها وبكونها عقود باطلة ضبطها ايه؟ قال له العرف اللي السوق يقول عليه غرر يبقى غرر. فلان انضحك عليه في البيع الفلانية والله التجار اللي يحكمه مش المشايخ. ازاي ده الشيخ فلان بيفتي في النقير والقطمير وفي كل كبيره وصغيره في متجوزه المطلقه؟ ايوه ده كلام الشيخ ده عندكم هناك. انما السوق هنا اللي يحكم انت مضحوك عليك ولا لا. تقول لا لا لا مش مضحوك عليك ده كده كويس بس انا حاسس ان ضحك عليا والله ده شعور خاص بيك انت ما يلزمش الناس. ادي معاني. فهنا بيقول دلوقتي ومن هنا لم ياتي في الشرع بيان قضايا العادات على وجه مفصل بل إن الشارع الحكيم أحال الناس إلى ما تعرفوا عليه واهتدوا إليه من أحوال تضبط شؤون حياتهم وأعراف وأعراف تستقيم بها معيشتهم. يبقى من أحوال وأعراف. وهذا هو وجه الإذن والإطلاق في باب العادات. تمام. يعني إيه وجه الإذن والإطلاق؟ المقطع اللي قبليها على طول ده معنى. ثم إن الشارع الحكيم قد وضع لهذه العادات والأعراف حدودا كلية وضوابط جملية مش تفصيلية. وهذا هو وجه التعبد في باب العبادات أو في باب العادات. يبقى أنت هنا لما نيجي نقول إيه التعبد إن أنا ألتزم الحدود الكلية والضوابط الجملية إنما التفاصيل من جوه لا الشرع ملوش دخل في المسألة. وبهذا يعلم يقينا أن الشارع لم يترك قضايا العادات عارية عن حكم مطلقة عن قيد بل جعلها خاضعة لنظام الشريعة مقيدة بمقاصدها النبيلة الغراء لئلا يسترسل الناس في اتباع أهوائهم. تمام. حطوا لهم ايه قواعد كلية وشروط جملية عشان تبقى زي السياق كده بس تتحركوا جواها في جزء مسموح به في الحركة جوه السور وجوه الكوادر الحادة دي. قال ويستتبع حتى لئلا يسترسل الناس في اتباع أهوائهم ويستتبعون شهواتهم فتتحول هذه العادات إذ ذاك جالبة للمفاسد هادمة للمصالح. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاوي مجلد 29 صفحة 18 على نسخة المؤلف البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من باب العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس. فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالأداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة. وإذا كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي. لو حد بقى يوقف البتاع عشان عاملة دوشة لا أفصلوها خرص. وإذا كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي. قلنا القاعدة الأصلي في العادات الحلة هيدلل عليها أدلة من القرآن ومن السنة والإجماع. قال من القرآن قوله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدليل قوله لكم واللام لام التمليك والتمليك لا يكون إلا من خلال الإباحة. وقوله ما في الأرض عموم لا استثناء فيه فكل ما في الأرض أحله الله عز وجل لعباده المسلمين إلا ما جاء دليل الحظر فيه. قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ده وجه الاستدلال. وجه الاستدلال ذمه سبحانه إياهم أن حرموا بغير شريعة من الله وحللوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى مما أنزله الله لهم من الرزق بعموم الحل. الآية الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها حكمها حكم العفو حتى يرد النهي والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ابن القيم بيقول لم ينقطع حكم هذه الآية بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساء بل يستعفى أو يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. يستعفي يطلب العفو يعني. يطلب العفو يعني ايه؟ يعني اللي ربنا سكت عنه ما تنكش وراه يعني عشان ما تفتحش لنفسك باب شر. طب قدر كان في باطن الامر عند ربنا حرام انت معذور، ما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعدين خلاف كده غير مطاق اصلا غير مستطاع يعني. سأل يقول لك السنة مش هعمل احسن، يمكن يكون حرام، مش هتعمل، هتضل في مكانك، مش هتتنفس ولا تتحرك ولا تمشي ولا توقف ولا تقعد ولا تلبس ولا تقعد ولا تاكل ولا تشرب ولا جمد بقى. طبعا لا يطيق احد. الرابع قول النبي: ما احل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، اي معفو عنه، فاقبلوا من الله عافيته، فان الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الايه: وما كان ربك نسيا. الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. تمام. وده كان في عهد التشريع، دلوقتي ما عادش فيه تحليل ولا تحريم إلا ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستة قول ابن عباس: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت الآن. ما يستثنى من هذه القاعدة؟ القاعدة بتقول الأصل في العادات الحل، إلا بقى يستثنى من هذه القاعدة أمران. الأول: العادات غير المجردة، رجعنا تاني للأصل اللي فتحنا فيه الملف، وهي تلك العادات التي اقترن بها ما يصيرها مطلوبة أو ممنوعة في الشرع يعني. وهذا الاستثناء قد عبر عنه بعض أهل العلم بقوله كما في اقتضاء الصراط المستقيم وأحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه أعلام الموقعين أيضا، قال: الأصل في العادات الحل إلا ما استثناه الشارع، أو إلا ما أبطله الشارع، أو إلا ما حظره الشارع. يبقى أنت ممكن تعمل ثلاث قواعد أو تعمل قاعدة بثلاث صور: الأصل في العادات الحل إلا ما استثناه الشارع، الأصل في العادات الحل إلا ما أبطله، الأصل في العادات الحل إلا ما حظره الشارع. وبناء على ذلك فهناك نوعان من العادات لا يأخذان حكم الحل، بل أحدهما يكون في الشرع مطلوبا والآخر يكون في الشرع ممنوعا. هيبقى مطلوب حثا أو على غير حث يبقى وجوبا واستحبابا، ممنوع حثا أو على غير حث هيبقى محرم أو مكروه، وإليك فيما يأتي بيان ذلك. النوع الثاني: العادات التي اقترن بها ما يصيرها مطلوبة. قال: وذلك أن العادات تصير عبادة مطلوبة شرعا من جهة إتيان المكلف بهذه العادة على الوجه الذي أذن الله به، وذلك إذا صيرها مجردة عن حظ نفسه وتلقاها بالقبول والامتثال. الشاطبي بيقول لنا إيه في الاعتصام: والعادات كلها إذا قصد بها امتثال ما أمر الله عبادات. والعادات كلها عبادات، امتى شرط الكلام ده؟ اذا قصد بها امتثال امر الله. يعني ممكن دلوقتي زي النبي لما قال ايه: اياتي احد، لما سئل اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر، قال: ارايتم ان وضعها في حرام يكون عليه بها وزر؟ قالوا: اجر. قال: فكذلك. يبقى الانسان هو بياتي اهله وهو بيستشعر انه يستغني بذلك عن الحرام كده خد الثواب، وهو بياكل هو بيستغني عن ذلك عن مسألة الناس، أو بيشتغل عشان يستغني عن مسألة الناس، أو بياكل عشان يغني نفسه عن الحرام وشهوة الحرام. النية دي بتصير مجرد ده بالإضافة، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده. العادات كلها عبادات، إمتى؟ إذا قصد بها امتثال أمر الله. تمام. فالعادة من هذه الجهة يشملها معنى العبادة، وتكون هذه العادة حينئذ مندرجة تحت المسمى الواسع للعبادة، وهو الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. دليل الكلام ده إيه؟ قال: الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. انفاق النفقات في المأكل والملبس والمشكن إلى آخره عادات كده محضة، لكن لما حطيت عليها نية الإيه؟ ابتغاء وجه الله اتحولت لمطلب شرعي. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. وذلك أن الإنفاق على الزوجة وإطعامها من العادات، إلا أن هذه العادة اقترن بها نية التقرب فصارت بهذا النظر عبادة يؤجر عليها. وبهذا يعلم أنه إذا أنه يصح شرعا التقرب إلى الله بفعل شيء من العادات من جهة كونها وسيلة موصلة إلى مقصود الشارع، وذلك بشرط اعتقاد أنها في ذاتها مباحة. تمام؟ يعني أعتقد أنها في ذاتها مباحة، أننا يعني ممكن نستغني عنها في أي وقت، يعني لو جي أحسن منها وأفضل منها هسيب دي واخد غيرها، يعني مش عايزها هي لمقصود، هي يعني ليست مرادة بالقصد الأول إنما هي مرادة بالقصد الثاني. النوع الثاني العادات التي اقترن بها ما يصيرها ممنوعة شرعا، إما لكون هذه العادة مما حرمه الشارع ونهى عنه من المعاصي والمنهيات كلبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال، تمام، ها، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في الملابس، ها، شرب الخمر والمسكرات وما يضر كالدخان ونحوه، أكل الميتات والنجاسات وغيرها، سكن ديار المشركين مما يؤول إلى مظاهرتهم وتكثير عددهم، يبقى هنا المأكل والمسكن والمشرب والمنكح والملبس كل دي داخلها في الايه، في العادات التي حرمها الله عز وجل، جاء نص التحريم فيها واضح. وإما لكون هذه العادة صارت وسيلة موصلة إلى المحرمات، يبقى إنها محرمة بالمقصود بالحكم الشرعي أو إنها في أصلها مباحة لكن تؤول بالنظر الثاني إلى المحرم، كالسفر الذي لم يأتي فيه أمر ولا نهي لكن سيؤول إلى مواطن الرذيلة وإلى دور الفساد محرم. بيع العصير مباح لمن يتخذه خمرا محرم، بيع السلاح مباح في الفتنة محرم، تمام. وإما لاندراج هذه العادة تحت معنى الابتداع، وهذا يقع من جهة اتخاذ العادة في ذاتها عبادة ومن جهة الخروج بها على نظام الدين، نظام التدين، ان التدين ما بيخشش في باب المباحات، هو في المأمورات او في المأمورات وجوبا او استحبابا او في المنهيات تحريما او كراهة، ما فيش تدين في المباحات. فانت لما تعمل مباحات دين يبقى هذا ايه؟ خروج بها على نظام الدين، ده مش نظام الدين، نظام الدين مش كده، تمام. يقول هذا ما سيأتي بيانه في قاعدة الاحداث في العبادة، عفوا الاحداث في العادة بالمشاقة والإيه؟ الإحداث في العادة بالمشاقة والعبادة، وهي القاعدة اللاحقة. وبذلك يعلم أن العادات مجردة أو غير مجردة لا تخلو من أقسام ثلاثة، تمام، أن تتجرد عن القرائن فتبقى على الأصل وهو الإذن والحل، والعادة في هذا القسم لا مدخل الابتداع فيها البت اتفاقا. القسم الثاني أن يقترن بها ما يجعلها مطلوبة، وهذه تدخل فيها الايه البدعة يعني اتفاقا ايضا، لكن قد يرد عليها الابتداع من جهة اخرى، تمام. فينا بقول وهذه العادة مما لا مدخل الابتداع فيها من جهة كونها مطلوبة، لكن قد يرد عليها الابتداع من جهة اخرى، مثال السفر الى المدينة النبوية بعد الفراغ من الحج، يعني خلص مناسكه في مكة وبعد ما خلص عايز يروح المدينة بقى، ها، يعد وسيلة مطلوبة شرعا على سبيل الندب، عشان ايه؟ من اجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه والسلام على قبره الشريف. لكن من اعتقد وجوب هذا السفر محتجا بحديث موضوع هو حج من حج ولم يضرني فقد جفاني، فهذا يندرج تحت معنى من معاني الابتداع. ايه هو؟ ان دي عبادة اعتقاد الزام ما لا يلزم، يعني هو ده اصلا مش واجب، انت اوجبت على نفسك ما لم يجيبه الشرع والحقت بالدين، ما هوش حتى من باب النذور، لا ده انت قلت لا ده هو ربنا طلبها مني وعلى سبيل الحتم والالزام، من قال كده؟ ده افتراء. طب ايه مستندك؟ من حج ولم يزرني، كل عبادة مستندة الى حديث موضوع فهي بدعة في الاول خالص، تمام. التعبد الى الله بما لم يشرع، فإن تعبد بوجوب زيارة المسجد النبوي بعد الحج وإلا فلا حج له. القسم الثالث أن يقترن بالعادة ما يجعلها ممنوعة شرعا، فتصير العادة حينئذ منهيا عنها، وذلك إذا ورد النهي عنها أو أن كانت وسيلة إلى ما هو ممنوع شرعا، فلا يلزم من كونها ممنوعة أن تكون بدعة، إذ إنها قد تكون من قبيل المعاصي وقد تكون من قبيل البدعة. والحاصل أن العادة الممنوعة في الشرع إنما تكون بدعة إذا كانت هذه العادة مندرجة تحت معنى الابتداع في الدين. الأمر الثاني مما يستثنى من هذه القاعدة تلك المسائل التي وقع فيها إشكال وتردد، دي ما تخشش في القاعدة. ليه؟ كأنه على أصله الذي بنى احترام الخلاف في المسائل الدينية وضع أخذ ورد، فمش هندخلها أصلا في القاعدة. تمام، هل هي من قبيل العادات المجردة أو من قبيل العادات غير المجردة؟ فهذه المسائل حسب ما تقدم قد تندرج تحت هذه القاعدة وقد لا تندرج، وذلك بحسب النظر. تمام، وعليه أنا أقول لك بقى هتكون دي سبب من أسباب الخلاف بين العلماء في الحكم على مسائل معينة بكونها بدعة ولا لا. الخلاصة هنا بيقول يمكننا أن نجمل الكلام في العادات بأن يقال إن العادات ثلاثة: مجردة، غير مجردة، محتملة. المجردة قلنا يعني لا مدخل للابتداء فيها، غير المجردة مستثناة من القاعدة، وحكم العادات أنها قد تكون وقد تكون، وأن الابتداء ربما يتطرق إليها، وهذا الاستثناء قد دل عليه تتمة القاعدة إلا ما أبطله الشرع. الأخير عادات محتملة، وهي ما اختلف في كونها عادة مجردة أو عادة غير مجردة، فهذا محل بحث ونظر، والله تعالى أعلم. كده كلام سهل يعني بسيط. القاعدة اللي بعد كده بقول الإحداث في العادة بالمشقة والعبادة. معنى القاعدة بيقول أن الابتداع في باب العادات إنما يدخل في نوع معين من العادات. معلش التكرار كتير قوي في الباب ده، استحملونا شوي. يبقى هنا بيقول إيه؟ غير المجردة، والابتداع فيها يحصل من جهتين. خلاص، إما بأن يحصل بفعل هذه العادة خروج على نظام الدين. إزاي؟ يتعبد الله عز وجل بما ليس مجالا للتعبد، ومشاقة للشرع الشريف إلزام الناس بما لم يلزمهم الله تعالى به، سن القوانين وغيرها. أو بأن تجعل هذه العادة في ذاتها عبادة، تقرب إلى الله بالعادات والمعاملات التي لا وجه للقرب فيها. كل ده برضو التقرب إلى الله بما لم يشرع أو الخروج على نظام الدين. هذا ما يمكن بيانه إجمالا. وأما على سبيل التفصيل فإن الابتداع يدخل في العادات من خمسة أوجه. الوجه الأول أن يحصل بهذه العادة تحريم لما أحله الله من المباحات، وهذا نوع من الغلو المنهي عنه في الدين. تمام، إن هو هيترك الشيء تركه للمحرم، مش المباح أنت تعمله أو تتركه. يقول لك أنا هتركه بس هتوصى شوية بحيث إن هو إما أن يعتقد أو يوهم المراقب له والناظر له أنه يتركه ترك الحرام، فيوصل الرسالة صراحة بأنه تحريم ما أحل الله، أو إنه ضمنيا الناس فهمت كده إن ده حرام، ولو هيقطعوا حتة مش هيسيب كده، وده غلو في الدين. تمام، فالمسلم اللي بيراعي جناب الشريعة لازم يوصل للناس الرسالة دي، ناس تجد فيه، خاصة لو كان تحت الكاميرات وتحت المراقبة والناس شايفاه وموضع أسوة، إنه هو لازم يعرفه من ده مبا يعني يتعامل او ما يتعاملش عادي، لازم يوصل الرساله دي، خاصه حتى لو تحتيه 3-4 طلاب، يعني شايف فضيله الشيخ والامام المبجل. اي نعم، ممكن تكونوا على بعضكم كده لا ذكر لكم في العالمين، بس هو مع الايام هتكبر، وشويه شويه فجاه تلاقي الساحه خليت وخلاص رسيت على حضرتك وبقيت الامام المقدم. يبقى تقي الله في الناس، يعني انت انتبه صيانه لجناب الشريعه حتى لا تدخل فيها ما ليس منها. يبقى هنا الوجه الاول في خطوره الإحداث في العادة، إن هو يتركها ترك من يعتقد تحريمها. تعال شوف قصة الرهط. تمام، هي القصة قد بالنسبة لهم قصة إيه؟ قصة السيطرة على الشهوة الجنسية، أزمة من الأزمات معطلة حياة العباد عبر التاريخ. نعمل إيه؟ فناس قالوا نشد حيلنا كده مع بعض، وكل واحد شوف له فكرة. فجي عثمان بن مضعون، وجي عبد الله بن عمرو بن العاص، وجي سلمان الفارسي، وجي مجموعة 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة الروايات، قعدوا مع بعض خلصوا القصة كده مجلس المدولة، وكل واحد إيه رفع راية. فواحد قال تعال نشوف بقى النبي كان بيعمل إيه علشان يبقى سيد سادات أهل الجنة. فلقوا النبي بيصلي بالطريقة الفلانية، وبيصوم بالطريقة الفلانية، بيقيم الليل، بيصوم النهار، بيذكر ربنا، بيجاهد، بيأمر ربنا. قالوا لا، ده شوية أصل هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكده مش محتاج أكتر من كده، هي خلصانة معاه. إنما إحنا بقى الغلابة اللي كلنا ذنوب وكلنا معاصي، نعمل إيه؟ نفين والنبي فين؟ فنشد حلنا على الآخر، هو عمل ده القليل ده لأنه مش محتاجه، فإحنا عايزين أكتر من كده. فالنبي كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى لا يقال لا يصوم. قال لك لا، أما أنا فأصوم فلا أفطر، هو ليه مساحة يفطر أنا مليش. والنبي كان يقوم من أول الليل من وسطه من آخره. من أول الليل يعني بينام نصه وآخره، من وسط الليل يعني بينام في أوله في آخره، من آخر الليل يعني بياخده من أوله لحد ثلثينه نوم. قال له لا أنا ولا ما ولا دقيقة نوم، مفيش نوم تاني، يحرم علينا النوم طول ما الخونة دول عايشين، مش نايم تاني بعد كده. فأما أنا فأقوم الليل ولا أفطر. والثالث قال هي القصة كلها بقى ان المرأة دي هتقعد تقول له العيال والاكل والشرب هتقعدني عن عبادة ربي، بلاها زوجات خالص. وفكر بعضهم في الاقتصاع، عثمان بن مضعون راح للنبي قال له انا في مشروع عبادي كده عايز اعمله، انا شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، نشيل آلة التناسل خالص واللي ربطنا بالنسوان دي من اساسه، بلاها اعضاء تناسلين، فايه رأيك عشان بس اشد حيلي مع ربنا؟ فالنبي قال له لا تدعن في صدرك شيئا ضرعت فيه النصرانية، اوعى تيجي الناحية دي. تمام، لفوا جم مع بعض قعدوا وراحوا راجعين لنساء النبي سألوهم عن العبادة تقلها، وبدأ كل واحد يقول، فالنساء نقلوا، واحد قال واحد قال واحد قال واحد قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم به، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. تمام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من ترك سنتي ترك الراغب عنها الموهم تحريم ما أفعلته فليس مني، دي براءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، يبقى ده أول وجه من وجوه إيه؟ الإحداث في العادة بأن يترك المباح تركا يظن أنه حرام. الوجه الثاني أن يتقرب إلى الله بفعل العادة في ذات ده بالمشقلب، ده التاني تركها خالص والتاني فعلها خالص، يعني فعل المباح فعلا يظن أنه من الدين ومن القرب وجوبا أو استحبابا. قال فإن العادات متى جعلت في ذاتها عبادة كانت من قبيل البدعة. ليه؟ لأنه تعبد لله بما لم يشرع، ربنا ما شرع لناش التعبد بالعادة، التعبد بالقرب اللي هي الواجبات والمستحبات بس. قال ومن ذلك الأمثلة، ومن تلك الأمثلة التقرب إلى الله بالصمت، وده كتير قوي قوي قوي في زهاد المتصوفة. تمام، دي مدرسة، في مدرسة الصمت، مدرسة الجوع، مدرسة السهر، وصلت مع ناس أوفر مدرسة التعري، بيكسرش من جسمه خالص إلا سوءته بس، لك وانا غطي فوق ايه العازة ان انا غطي فوق، فقايم نايم كده، يعني هو في حله وترحاله في صلاة في صوم هو كده. تمام، ووغدوه على مزبلة في خرقة لا تواري إلا سوءته، وتنسحب وتستدعى الأمثلة دي على إن ده زهد السلف. دي لو وجدت في التاريخ القديم دي نتوءات وشذوذات، مش ده الخط العام، الخط العام ما كانش كده، لا الخلفاء الأربعة عملوا كده، ولا العشر المبشرين عملوا كده، ولا أهل رضوان عملوا كده، ولا أهل بدر عملوا كده، ولا من أسلم من قبل عمل كده، ولا من أسلم من بعد عمل كده. جبتوا الكلام ده منين؟ كل ده متاخد منين؟ من الغلو في الدين، من عند متنسكة الهندوس ومتنسكة الهند ومتنسكة اليونان ومتنسكة النصارى والمذهب الأفلاطوني. ده الدنيا صعبة خالص في المجال ده، الخلطة الصوفية خلطة عسرة وصعبة الجذور جدا. عشان قلت لكم الراجل اللي راح يزور الراجل الصالح، مش عارف ما قلناش هنا، دي هنا اللي هو دخل كده واحد يزور واحد من مدرسة كتابة التصوف بتاع الدكتور إحسان عجب، دكتور إحسان إله ظهير سلسلة البدع دي والفرق التصوف، كتاب اسمه مقالات في التصوف أو التصوف بس، كتاب بتاع 200 صفحة ليه 500 مرجع وشوية، تلتينهم مراجع أجنبية، حاجة عجيبة. فبيذكر قصة بقى من قصة الجماعة اللي هم بتوع ربنا قوي زيادة، الواحد راح يزور واحد من جماعة أهل الله دول، فهو راجل مسمع يعني فراح يزوره بقى. قال فدخلت عليه في بيت كالمسجد من الطهارة والنظافة، يعني غرفة نمرة كذا، وإذا رجل شيخ كبير في ناحية الغرفة، واحدة ست أمورة تقول للأمر قوم نطرح مطرح، ست كبيرة برضو قاعدة الناحية التانية، فطبعا شافهم كده في مكان، قال كده اختلاط يعني قاعدين مع بعض لوحدكم كده ازاي، مش حد، قال له دي مراتي. قال له طب لما هي مراتك بعيدة قوي ليه كده؟ قال له انا اقول لك بقى البير وغطاء، انا شوف يا سيدي لما انت، انا كنت بنت الناس دي بحبها يعني حب مقطع الدورة بينه وبينها خالص يعني، وبعدين رحت طلبتها من ابوها مرة، يا بنت عمه مرة واثنين وثلاثة، ابوها تأبى عليها تماما، لما ابوها مات بقى مين ولي امرها؟ ابويا، ما هو ابويا عمها. تمام، فزوجنيها، قال خلاص يا ابني ايه، حط زيتنا في دقيقنا ونخلص الموضوع، وان يعني خلاص اصبرت ونلت يعني. ليله الدخله راح حاطين شرط اخبر كده معلم بالله ربنا وقال لها بصي بقى فلانه انا شوفي قد ايه تعبنا وقد ايه دخنا على بعض وبعدين ربنا نولنا بعض في الحلال لله علي الا انامها الا انام هذه الليله ساعه حتى الصباح. قلت له انت يعني فاكرني واحده كده جايه من منازله وانا كمان هقضيها للصبح صلاه ليله الدخله. قعدوا يصلوا لحد الصبح. طب ما نصبح صايمين صاموا بالليل بقين ميه على تمرايه يلا نصلي اللي بعدها. قال له احنا على هذا الحال منذ 50 سنة. شفت الراجل اللي بتاع الجنينه ده؟ ما هو الاستاذ فلان ده جديده بقى خالص دي. الاستاذ فلان ساكن في فيلا في شارع كله فيلا فمحدش سامع لهم عس هو مراته وجيلي يسلم جيل لحد ما جيل الاحفاد الاستاذ فلان ده جارنا من زمان. فواحد من اللي في اصحاب الفيلا قابله الدكتور الاستاذ فلان تعالى حضرتك اسالك سؤال. حضرتك هنا في الفيلا دي بقالك 50 ما سمعنالكوش صوت ابدا كان الفيلا ما فيهاش حد. قال لي ايه السر الموضوع ما تشكلوش مع بعض مره كده اسمع صوتكم؟ قال له بص يا ابني انا هقول لك على اخر الموضوع. انا يوم ما دخلت على مراتي دي قال لها بص يا بنت الناس انت لا تعرفيني ولا انا هنعرفك. طب الحل لو حصل بينا مشاكل بدل ما نسمع بينا الناس انت تخش المطبخ وانا انزل اقعد في الجنينه. قال له بعدين قال له بقى لي 50 سنة قاعد في الجنينه وتوبه من دي النوم. فصاحبك عامل زيها كده بالظبط يعني دي مدرسه غلو. السؤال بقى ها ترك نكاح المراه مباح احيانا؟ ايوه هو مش واجب ان انت كل ساعه تنكحها ولا واجب انك تتركها. قام صاحبك تركه ترك كانه كفر بالله سبحانه ماشي مهوب ناحيه تاني غلو. التاني بقى بالعكس يعني ايه هيفعل العادة فعلا يوهم انها ايه شكل الصمت ده صاحبك سهم الله نزل عليه وقعد لله عز وجل ها او الوقوف حديث ابي اسرائيل والقيام او بلبس نوع معين من الصوف من الثياب كما الصوفية دول. وطبعا خد بالك ان بعض الاخوة هيقع في بعض هذه الاشياء ان هو برضو يلبس زي معينة ما يغيروش يعني هو لا خلاف ذلك هي دي السنة. لا مش السنة هو ده المتاح هو ده العادة اللي لايق على جونا وماشي مع ظروفنا يعني تمام. الوجه الثالث أن يحصل بهذه العادة مشابهة للكافرين أو موافقة لأفعال أهل الجاهلية زي إيه كموافقة الكفار في عيادهم وكالنياحة على الميت تمام. رغم ان النياحه على الميت جاء فيها نص شرعي ايوه ما احنا قلنا بعض البدع ورد فيها نصوص شرعيه على التخصيص لكن قانون البدع العام مش متوقف على كده. الوجه الرابع ان تفعل هذه العاده على وجه الالزام بها او التزامها دون مسوغ شرعي تمام. ودي قريبه قوي في مساله العاده في الايه عفوا اللي هي البدع الاضافيه يعني ان هو هيضيف شيء عادي للعباده. إن عادي إن أنا أصوم يوم الأربع عادي إنما إن أنا ألتزم الأربع من غير مسوغ شرعي. إن عادي إن أنا أقيم ليلة التلات مثلا إنما كل ليلة التلات أصومها أصليها من غير مسوغ شرعي ليه؟ أه؟ يبقى هنا بقول أن تفعل على وجه الإلزام بها أو التزامها دون مسوغ شرعي فإن ذلك أو فإن في ذلك مضاهاة للشارع في أحكامه جعل من نفسه مشرعا ألزم نفسه ما لم يلزم إذ الإلزام بشيء إنما هو خاص بالشارع مش أنت اللي تلزم الشرع اللي يلزم. وذلك مثل وضع المكوس الضرائب في معاملات الناس على وجه يشبه فريضة الزكاة وتوليئة المناصب الشريفة كالفتية والقضاء والإمامة من لا يصلح لها بطريق التوريث. الوجه الخامس أن يحصل بفعل هذه العادة تغيير للأوضاع الدينية الثابتة أو الحدود الشرعية المقدرة تمام. بس احنا قلنا فين في الاشياء اللي هي موضع اجماع يعني انما احنا اشرنا للخلاف في مساله القيمه الماديه ان واحد خد الزكاه وحط مكانها نقد وخد الاضحيه وحط مكانها نقد وخد المش عارف ايه وحط النقود يعني لا ده مساله خلاف دي سائغ من اهل العلم ده باب تاني. بل كجعل السجن عقوبه للسرقه وجعل عقوبه الزنا غرامه ماليه تمام. طبعا ده مع تنحيه الشريعه يبقى كفر وإلزام الناس بما لا يلزم هو السجن عم شيء عادي تمام. الغرامة المالية شيء عادي إنما أن تجعلها دي بدل من شرع الله سبحانه وتعالى ده تبديل هو كفر. فهذه خمسة أوجه يحصل بها الابتداع في العادات وهذه الأوجه الخمسة ترجع إلى معنيين. الأول أن تفعل العبادة على وجه التعبد بها في ذاتها، والثاني أن تفعل العادة لا على وجه التعبد وإنما يحصل بها خروج على نظام الدين ومشاقة لحكم الله رب العالمين في شريعته. هذان المعنيان قد تضمنهما قول النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعنى أمرنا أي شرعه ودينه صلى الله عليه وسلم. ويجمع أو يجمع هذين المعنيين أصل واحد، وهو تعلق الخطاب الشرعي بهذه العادة. إذن فالابتداع إنما يتعلق بكل ما فيه خطاب شرعي. كده بدأت تظهر أوضح. الابتداع إنما يتعلق بكل ما فيه خطاب شرعي، عادة كان أو عبادة يعني، تمام. الابتداع يتعلق بكل ما فيه خطاب شرعي، سواء كان من قبيل العادات العبادات أم من قبيل العادات. قال الشاطبي، وشوف احنا عمالين نحل في عبارة الشاطبي بقالنا قد ايه، وصلنا لها في آخر خطه. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. كلام الكبار برضو ليه وضعه يعني، الرجل ما تعبش كتير قوي عشان يوصل للسطر ده، لكن احنا عشان نفهمه محتاجين نحل كل اللي احنا بنحل فيه بقالنا مدة طويلة. طب انا شايف بقى ان احنا كده كفاية الحلقة دي، ونكمل رحلتنا ان شاء الله رب العالمين مع بعض مباحث وقواعد هذا الباب في احكام الابتداع في باب العادات. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.